تأخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية يعني علامة فضع يدك على ترقوته. رواه أبو داود والدارقطني. وعن يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليعلى بن أمية إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. فقال له العارية مؤدات يا رسول الله؟ قال نعم. وهو أحمد وأبو داود. وقال فيه قلت يا رسول الله، أبو داود يقول في روايته أبو داود يذكر زيادة عن يعلى يقول قال أبو يعلى قال يعلى بن أمية قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. هذان الحديثان أو هذا الحديث حديث سليمان بن يسار في قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا من حديث جابر فيه دلالة أيضا على جواز الوكالة في الأخذ، في الأخذ خاص، لأن هنا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي رافع، نعم بعث إلى من أردت الخروج، يعني عن جابر أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي. إذن ففيه دلالة على أن للرسول عليه الصلاة والسلام وكيلا، هذا واحد على أن للرسول كان للرسول عليه الصلاة والسلام وكيلا في أيش؟ في أموال الصدقات وكيلا. فخذ منه 15 وسقا يعني من الطعام. إذا يجوز الآن هو وكل 2. أول الحديث في دلالة على أن للرسول صلى الله عليه وسلم وكيل في الصدقات، يعني في حفظ الصدقات، وفيه دلالة على أنه أمر، وهذا أيضا نوع توكيل جابر، أن يأخذ من ذلك الوكيل 15 وسقا. فإن ابتغى منك آية، وهذه في دلالة أخرى على حكم آخر، قال فإن ابتغى منك آية يعني علامة فضع يدك على ترقوته. ترقوة أو ترقوة ما هي؟ تعرفونها جميعا ولا إيش يا مفيد؟ ما هي الترقوة؟ هي العظمة ما بين يعني هذه النحر أو صخرة النحر إلى متزقة بالكبير. يقول هذه علامة بينه صلى الله عليه وسلم وبين وكيله، علامة خاصة، يعني إذن استعمال العقل والفطنة والذكاء والأمور الخاصة يعني في هذه أمر نبع إليه الشرع وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكيل يتصرف في أموال صدقة ينفق إلى آخره، يأتي شخص. طبعا هناك في عصرهم في زمنه صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه الاتصالات السريعة وكذا إلى آخره، ولا بد من قضاء الحوائج، فلن سيذهب من مكان إلى آخر، يعني يخرج من المدينة إلى حيث يكون هذا الرجل في البادية، في خيبر، ذكر أنه في خيبر، يعني شوف من المدينة إلى خيبر الآن كم يأخذ الواحد؟ ساعة ولا يأخذ بالسيارة؟ الآن ما يأخذ أكثر من ساعة بالسفر، يعني كذا بساعة أو يرفع السماعة وكذا لو تفتر لكن يومئذ كان يأخذ ومسافر، فيذهب إلى هناك ويطلب شيئا من هذا الوكيل فيقول والله يا خلف يعني لا أدري هل أمرك أو لم أمرك، ما الدليل ما الكتابة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام، وما كان يعتني بالكتابة إلا فيما يتعلق بالوحي وبكتابة الرسائل إلى في نشر الدعوة للملوك وكذا وغيره. إذن لابد من وسائل المتاحة. وهنا ننبه إلى مسألة أيضا، هذه مسألة من مسائل التعاملات، نذكر بمسألة مهمة جدا في تشريع الإسلام، وهو أنه بني على البساطة والسهولة واليسر، ليس فيه تعقيد. ولهذا تجد أن أكثر أسبابه أسباب العبادات وأسباب صحة المعاملات أسباب ظاهرة سهلة ميسورة يعرفها كل عاقل من الناس، يعني أوقات الصلوات، أوقات الحج، أوقات الصيام، حتى مقاييس ومعايير الزكاة ونحو ذلك، أمور معروفة به يعني في كل وقت وفي أي مكان، سواء كنت في الحاضرة أو في البادية، سواء كنت في المدينة أو في غيرها. يعني نأخذ مثلا تقديرات الزكاة، تقديرات الماء الذي يجوز استعماله والزائد الكثير والقليل، كلها مقدرة بأشياء معك أنت، تقدر بالمتر، تقدر بالصاع، الصاع النبوي بالصاع وكذا، وتقدر أساسها في ماذا؟ بالمدة، ما هو المدة؟ ملء القبطي الرجل المعتدي لا محي ها؟ نعم. رجل المعتدي لا المعتدل مو الرجل الضخم الكبير ولا الصغير ها؟ ملء القبطي رجل معتدي في أي زمان عندك معياره عندك هذا المعيار يعني قالوا مثلا يجوز التوضؤ بمد والاغتسال بصاع وما زاد على ذلك فهو إسراف أنت في البادية ولا تدري ما عندك مكياج كثير لا ملء كفي الرجل المعتدل هذا مد أربعة أمداد هذا صاع وكذلك في الزكاة وغيرها رؤية يعني الحج سألونك على الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إذا مواقيت الحج رمضان إذا رأيتم الهلال فإذا رأيتم فصوموا وصوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي بعض الناس طبعا صار بعض نوع من الخلاف في مسألة تحديد الرؤية رؤية إلى رمضان أو رؤية كذا وأنه يستعان أو يتوقف يعني على يعني الوسائل الحديثة حديثة وقديمة الاسترباد اللي سموه فلا ولا غيره يعني هل يعتبر هو المقياس وأنه لا يتثبت الرؤية إلا به مثلا أو أنه معين إلى آخره ألا صح من أفوال العلم أنه يبنى على ماذا على الرؤية المجردة لأنها هي الأسهل والأيسر على الناس في عباداتهم وهكذا أوقات الصلوات يعني الفجر يعني رؤيته أو سبب وجودي صلاة الفجر ظاهرة طلوع الفجر وممتد يعني يبدأ من كذا إلى يعني طلوع الفجر معروف وزوال الشمس معروفة نعم في وقت الغيم ونحوه يحتاج إلى نوع من الاجتهاد وفي البلاد التي لا تكون فيها الشمس يعني بارزة يحتاج إلى نوع من الاجتهاد لكن الأعم الأغلب في أحوال الناس أن الشمس ظاهرة والقمر موجود والنجوم جعلها الله سبحانه وتعالى علامات وهكذا خلاصة أن الشرع رتب الأحكام الشرعية عبادات ومعاملات على أمور سهلة ميسورة بسيطة يعرفها جمهور الناس يعرفها أكثر الناس لو كلام الناس يعرفونها لا يحتاجون إلى علم وتعقيدات ومختبرات وكذا نعم العلم والتعمق فيه وكذا إلى آخره من الوسائل التي أمر بها الشرع للتوسع في عمران الأرض وبإقامة شرع الله ودين الله نعم ولكن لا تتوقف العبادات ولا معاملات الناس عليها توقفا أساسيا هنا يقول له وكيله وفي مكان يعتبر بعيد يعني إذا أتاك وكيلي فأعطيه كذا طيب إذا لم أعرف يعني العلامة أو ما مهما يكون هو شخص آخر ما أدري فيما يقوله ما العلامة قال له وضع يدك على تقوة من علامة واضح إذا وضع يده على تقوتك فأعطيه كذا وحديث يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درهم و30 بعيرا يعني هذه نوع من الاقتراض أو الاقتراض يعني الأشياء ليس اقتراض الأموال ليس اقتراض يعني الأعيان يعتبر أو من قبيل العارية فهم 30 درهم و30 بعيرا الدروع من الأعيان التي تعار وتعاد والأبعرة اللي هي من الإبل هذه أيضا مما تستلف وتبرر ويعاد مثلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلف بكرا وعاد رباعا يقول هنا على اعتبار أن الأدرع عارية أما الإبل فإنها فرض يعيد مثلها لأن هذه الإبل مما تتلف يعني ما يمكن الانتفاع بها الأساس إلا بإتلافها يعني تذبح وتؤكل الأبعرة 30 بعيرة وهي ذكران نعم ممكن أن تعار الأنثى من الحيوان للإيش للدر يعني تعتبر منيحة يعني أو تعار للخدمة إذا كانت يعني راحلة فيحمل عليها وكذا ويعيدها لكن هنا المقصود قد يكون المراد بها أبعرة للحمل عليها وتكون يعني وهذا ظاهر أنه بدليل أنها مع الأدوى 30 درعا و30 بعيرا إذا فهي نوع من العارية أو نوع من يعني نعم وهذا قال له يعلى العارية مؤداه يا رسول الله قال نعم يسأل بعارية لأنها تعاد هي بعينها، تعاد بعينها. العارية مؤدة يا رسول الله قال نعم. وفي رواية أبي داود قلت يا رسول الله عارية مدفونة أو عارية مؤدة؟ قال بل مؤدة. وسيأتي تفصيل الكلام في العارية هل هي مضمونة أو مضمونة، لما يقولون أنها إيش، أنها إيه، أنها مضمونة. العارية مضمونة لأنه ليس لصاحبها الذي أعارها مصلحة في يعني في عارتها غير الأجر والثواب، فإذا هي مضمونة، هي أمانة في يد المستعير إذا تلفت تتلف عليه. سيأتي تفصيلها. الحديث فيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج، وهذا في حديث أبي رافع. والحديث الثاني علق البخاري طرفا منه في الخمس، وحسن الحافظ في الترخيص إسناده، ولكنه من حديث محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صاحب التاريخ يعني في عند أهل الحديث لهم فيه كلام معروف. قوله فإن ابتغى منك آية، فإن ابتغى منك آية في حديث جابر يعني علامة، والتقوى قلناها، وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وأن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها، وأيضا إلى من يرسله إليه بأمارة، له أن يوكله أن يعطي هذا من يرسله إليه بأمارة أو على بعلامة معينة تدل على أنه فعلا مرسل من الحاكم أو الوالي. وفي الحديث أيضا دليل على جواز العمل بالأمارة، هذا حكم آخر، الأمارة الظاهرة البينة يجوز أن يبنى عليها تصرف معين، لأنه قال له إذا من أتاك، إذا أتتك أتاك ووضع يده على تفوت أعطى، طيب أعطاه، هل لمن أمره بهذا بناء على هذه العلامة الظاهرة أن يرجع يقول لا أنا ما أمرتك؟ أقول لا، بدلالة على أنه ما دام تصرف بناء على علامة متفق عليها ظاهرة بينه وبين من يعني حصلت بينه ذلك، بينه وبين وكيله، فليس للموكل أن يرجع على الوكيل ويقول لا أنا ما أمرتك، كيف ما أمرتني وعند وقد أعطيتني علامة ظاهرة صرف موجبها. الحديث يدل على جواز ذلك وعلى أنه يبنى عليه التصرف. دليل على جواز العمل بالأمارة أي العلامة وقبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرف المرسل إليه صدقه. هذا أيضا في مسألة حكمية قضائية وفي مسألة شرعية، وهو قبول الرسول يعني قبول قول الرسول، الرسول يعني المرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم، الشخص المبعوث من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز بل يجب في المسائل الشرعية يجب قبول قوله، قبول قول المرسل المبعوث من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرف المرسل إليه صدقه، إذا عرف صدقه فليس له أن يتوقف في خلق بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عن طريق هذا الرسول، فيلزمه الأخذ بما يعني يجوز له في المعاملات ويلزمه في الشرع. لهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نقل لهم خبر في حكم شرعي ماذا يصنعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبادرون إلى العمل به ولو كان واحدا، لو كان واحدا. وقصته قصص كثيرة يعني من الأحكام، وقصته القبلتين مشهورة معروفة، تحولوا في صلاتهم من قبلتهم إلى القبلة الأخرى بخبر أحد، بخبر أحد. هذا به دلالة على أنه إذا بلغ المرسل إليه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عن طريق أحد يعني واحد أو اثنين لم يكن مشهورا شائعا منتشرا، يلزمه العمل به والأخذ به إذا غلب على ظنه صدقه. لاحظ، إذا غلب على ظنه صدقه. والدليل على هذا الشرط أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين وكيله علامة، بمعنى أنه يمكن أن يرسل من غير علامة، ويجوز للمرسل إليه للوكيل هذا أن يمتنع، يقول الله أنت صادق عندي فلا إلى آخره، لكن لا أقبل منك إلا بشيء يعني يغلب على ظني أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه. ففي هذا دلالة أيضا مع أنه ينبغي بل يلزم قبول خبر الواحد، هذا دخلناه أو نفهمه الآن في مسائل التشريع، لأن أهل العلم يعني متفقون على أنه يلزم قبول خبر الواحد في التشريع في الأحكام إذا توفرت شروط صحة الخبر، ما مع أن الأصل قبل الواحد إنما يقبلوا إنما يفيدوا الظن الغالب ولا يفيد اليقين. هذا قول يعني جمهور أهل العلم في هذه المسألة. هناك مسائل وهذا لا بأس يعني الآن نذكره نحن قليلا في هذا، مسائل من العبادات خاصة في العقائد يلزم فيها قبول خبر الواحد ويفيد خبر الواحد فيها العلم، يفيد خبر الواحد فيها العلم، لأن خبر الواحد اقترنت به قرائن دلت على ما اقتراه، مثل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلا بعذاب القبر والميزان وصفة الميزان ويعني الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بأخبار آحاده قبلها أهل السنة والجماعة الجمهور على العلم وآمنوا بها يقينا أن هذه عقيدة، نحن عقيدة يعني لا بد لا يكون فيها شك، والظن فيه نوع من يعني الراجح حين مرجوع في احتمال العقيدة لابد أن تكون عن يقين، فهذه قبلت بأخبار أحد. بعض الناس يسأل سؤال يقول كيف تثبت عقيدة وإيمان بأشياء طريقها أو الدليل عليها خبر أحد وخبر الأحد لا يفيد إلا الظن. الجواب على هذا ظاهر واضح مبين الحمد لله، أن هذه الأخبار التي جاءت في أمور العقيدة وإن كانت أخبار آحاد إلا أنها حفت بها قرائن تدل على حقيقة ما دلت عليه، فجعلتها مع قرائنها تفيد العلم واليقين، تفيد العلم واليقين، ولهذا يصح الإيمان أو العمل بها واعتقادها. نعم. وفي الحديث دليل على صحة الوكالة انتهى. قال وفي الحديث أيضا دليل على استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما، يعتمد الوكيل عليها في الدفع لأنها أسهل من الكتابة، فقد لا يكون أحدهما مما يحسنها، ولأن الخط يشتبه، الخط يشتبه والتلفون يشتبه والكذا إلى آخره، إذا كانت علامة خاصة بينك وبينه إذا عرفها هذا المرسل دل ذلك على أنها فعلا من ممن أرسله أو ممن اتفقت أنت وياه، لأنه لا يعلمها إلا أنت وياه، أكثر يعني دلالة على مجرد أنه كتب يكتب، هو يعرف أنا أعرف خطي أن هذا خطي، ممكن فيه وناس مهرة يقلدون الخطوط يقلدون التوقيعات يقلدون الأطوال، ها ففيها احتمالات، لكن علامة خاصة بينك وبين وكيلك لا يعرفها إلا أنت وهو، فإذا أتى بها المرسل تعرف أنه مرسل فعلا من وكيلك أو من وكيلك الذي وكلك. والحديث دليل، حديث أبي يعلى، نعم هذا معنى حديث أبي يعلى في مسألة العارية، سيأتينا الكلام على مسألة العارية وتفاصيلها إن شاء الله تعالى. باب، نأخذ هذا الباب لنأخذ بعد الحديث، نعم. باب من وكل في شراء شيء فاشترى أو وكل فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف بالزيادة، هذا مثلا وكل في شراء شيء معين وصلنا فيها سنة مرة، فاشترى بالثمن الذي يعني معه أكثر من الشيء الموكل به، أعطاه دراهم معينة أو فلوس دراهم نقد معين وقال اشتري الشيء الفلاني بالوصف الفلاني إلى آخر، فذهب واشترى له هذا الشيء بوصفه بنصف ما عنده من النقود، فما الحكم؟ سيأتي هذا. عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به له شاة، دينارا ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين بالدينار، اشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، نعم الوكيل، ها وكيل مبارك، نعم، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار بدينار وشاة، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربحته من بركات دعوة التراب. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، أربح فيها دينار، اشترى أضحية وعرض يعني وهو سائق أربح فيها دينار ثاني يعني دينارين، قال فاشترى أخرى مكانها، يعني باعها بالدينارين واشترى أخرى مكانها بدينار وبقي له دينار. فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام رحم الشاة وتصدق بالدينار. رواه الترمذي، وقال الترمذي راوي هذا الحديث حديث أبي حبيب بن أبي ثابت حديث حكيم الحزام قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم، هذا الترمذي يقول. ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. الحديث الأول رجل أيضا الترمذي بن ماجه والدارقطني وفي إسناده من تكلم فيه، والحديث الثاني كما هو معروف من كلام الترمذي منقطع في الطريق الأولى ولكنه في روايتين أخرين متصل، يعني أو في إحدى روايتين. والإمام الخطاب يقول خبرين معا غير متصلين، لأن في أحدهما هو خبر حكيم رجلا مجهولا، في خبر عروة أن الحية حدثوه، والحي يعني مجموعة من هم الحي هؤلاء. وعلى كل حال الحديث من حيث سنده وروايته فيه نوع من الضعف في السنة، لكن من حيث إن شاء الله من حيث المعنى ذكر عليه ورتب عليه أهل العلم كثيرا من الأحكام. فيه دليل أول حديث عروة، يعني فيه دليل على أن من أعطي مالا ليتصرف في أمر معين محدد فحقق المقصود وزاد شيئا له أن يتصرف. هذه واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أعطاه دينار وقال اشتري شاة، فوجد أنه اشتري شاة بالوصف الذي يرغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراها بنصف اشتراها بنصف ما أعطاه من المال وأعاد له كذا، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. قد يسأل سائل ويقول وهذا سؤالنا، طيب أعطاني لأخذ شيئا معينا بمال معين، فذهبت وأخذت له ذلك المال الذي طلب الشيء الذي طلبه بنصف المال الذي أعطاني أو بربعه أو ثلاثة أرباعه، فما حكم هذا المال الذي بقي بيدي؟ هل هو لي أو لوكيلي؟ سؤال يرد، هذا هو السؤال يرد، يعني هذا فيه نوع تفصيل. الحديث هنا حديث عروة ما ذكر فيه أنه يعني أخذ منه الدينار أو أعطاه، لأنه مجرد توكيل في شراء شاة ولعلها لل يعني للأكل أو كذا، غير ليست في أضحية، ليست أضحية سيأتي الحكام عن أضحية، فليس فيه بيان أنه أخذ منه الدينار أو أعطاه، لكن الأظهر أن هذا المال أمانة، وأن الإنسان الذي وكلك قال لك أريد هذا الشيء الفلاني وهذا المال، فإن كان قال لك خذ لي بهذا المال الزراعة الفلانية والعين الفلانية بهذا به كله، ها فعليك أن تتصرف المال كله، يعني ليس لك أن تأخذ منه شيء. وإن قال لك هذا مال وخذ لي، يعني هذا مال بيدي وخذ لي الشيء الفلاني ووصفه، أريد أن تأتي لي بشيء فلاني وهذا المال، فالأمر يحتاج إلى نوع من التفصيل ونوع من رضا الوكيل، يعني ليس له ليس لل عفوا رضا الموكل، ليس للوكيل أن يتفرغ من حاله ويأتي ويقول والله أنت وكلتني أعطيتني 50,000 ريال لأشتري لك سيارة بوصف كذا كذا إلى آخره واشتريت لك سيارة، هذا السيارة وهو فعلا حقيقة اشتراها بعين فلا يعلمه ويخبره بما دفع، لا يجوز له ذلك، بل ينبغي. وهذا حديث أنا هنا دلل للعلم، يقول له أنا اشتريت لك السيارة التي طلبتها مني بوصفها كذا ب 40,000 ريال وباقي هذا 10,000، يرجع الأمر عندئذ إلى ما وكله يعطيه أو لا يعطيه. لكن كونه يقول لا أنا حققت له مقصودا واشتريت له الحال المادة والعرض الذي يريده، فإذا هذا المقصود انتهى وما زاد من الفروض أو النقود فهو يعني شطارتي أو بمعرفتي فهو لي، لا يحل لك، أعرفه وبين له الحال، فإن أعطاك فهو لك وإن طلبه فهو حقه. هذه حديث عروة يدل عليه هذا في يعني بغير العبادات. أما ما يتعلق بالعبادة بالأضحية، حديث الحكيم بن حزام يدل فيه دلالة واضحة على أنه ليس للوكيل ولا للموكل تصرف المال. ليش؟ قال لأن حكيم اشترى بالدينار شاة على أنها أضحية وأصبحت اسمها شاة أضحية، ثم عرض عليه فيها قيمة أعلى ثمن أعلى فباعها بدينارين، فأتى واشترى واحدة بدينار، فأتى بشاة أضحية تصح أن تكون أضحية ومعها الدينار، يعني لو كأنه ما أنفق شيء، ماذا صنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمره أن يضحي بالأضحية الزائد وأمره أن يتصدق بالدينار الزائد. قالوا الشيخ هنا يذكر أن في هذا دلالة على أن الأضحية لا تتعين، وكذلك الهدي لا تتعين بمجرد الشراء، لأنها لو تعينت ما صح التصرف فيها ببيعها وزيادتها ونفسها، نفسها لا يصح مطلقا، لكن بزيادتها. أنه لو تعينت بمجرد أن شراها لأن تكون أضحية اشتراها، يقول الحديث هذا فيه دلالة على أنها لا تتعين بمجرد الشراء، بل بالعزم على أن هذه بعينها ستكون أضحية، لأن حكيم في هذا الحديث اشتراها لأنها أضحية اشتراها، ولم يعمل لها علامة الهدي كذا يوضع له إيش علامة على أنه إيش أنه هدي بلادة أو شعار غيره من غيره يقلده إذا أشعر أو قلد تحت عين لا يسأل أو تصرف، لكن هذه اشتراها على أنها أضحية أو هدي، عرض عليه بها سعر أعلى باعها واشترى أضحية أخرى مجزئة. إذا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث أقره على هذا، إذا فيه دلالة على جواز التصرف بالأضحية قبل أن تتعين بصفة محددة فيها، فيه دلالة على هذا، وإن كانت دلالة الحديث هنا ضعيفة نسبية ضعيفة لبعض الحديث، دلالة الحديث ضعيفة، يعني بعض أهل العلم يقولون إذا اشترى الحيوان الدابة يعني من شاة أو بعير أو بقرة أو كذا على أنها أضحية تعينت بمجرد يعني هذا تعين تعينت، فليس له أن يتصرف فيها. لكن أيضا يعني هذا الحديث مع جواز التصرف في بيعها دل على أن المال الذي يعني أنفق فيها لا يجوز لصاحبه أن يأخذه، بل يبقى صدقه، لأنه قال له ضحب الأضحية يعني بيجي وتصدق بالدينار. نعم لا هذا حديث آخر، يعني الذي دعا له بالبركة عروة البارقي في مسألة يغلب على الظن أنها ليست في أضحية. نعم. هو في الشارع. أما صلى الله عليه وسلم مال اشترى له الشاء واشترى بهذا المال شاء ثم بقي دينار، فرجع الاثنين لرسول صلى الله عليه وسلم فجعله بالبركة. نعم نعم. هنا يقول لماذا أمره بصدق الدينار الثاني؟ الذي أمره بصدق الدينار الثاني هو الذي وكله في شراء الأضحية، والصورة مختلفة، صورة مختلفة عن حديث عروة البارقي الذي دعا له بالبركة. عروة أعطاه رسول الله دينارا ليشتري شاة، فاشترى اشترى شاة بنصف دينار عن الوصف المطلوب، ثم كما قال الحديث نعم عفوا فاشترى له به شاتين بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار وبقي معه دينار. إذا جاء بشاة ودينار لم يكن قد اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين، ويعني تصرف. الحديث الثاني أنه اشترى الأضحية انتهى اشتراها بدينار ثم أربح فيها بعد أن أصبحت ملكا له، يعني أربح فيها دينارا آخر فباعها بدينارين، واشترى بدينار أضحية وبقي معه دينار. إذا تصرف حكيم في الحديث الثاني بعد أن يعني أنفق المال الذي معه كله في شراء الأضحية، ثم جاءه المكسب بعد ذلك، فأصبح هذا المكسب الربح يعني من ثمن الأضحية التي صارت أضحية بشرائها، فلهذا أمره أن يتصدق. أما بالأول فمن الأساس كان قد اشترى بالدينار الواحد شاتين وباع إحداهما بالدينار وأتى الثاني. وعلى كل حال الأول ظهر أنه ليس في الأضحية فيما هو عبادة، والثاني فيما هو عبادة، وما تعين أنه أو ما أخذ اشتري على أنه أضحية أو هدي فالأصح أنه ليس له أن يتصرف فيه. وهذا الحديث وإن أجاز التصرف فيه بالزيادة لكنه مع ذلك قال يتصدق بالربح الذي ربحه منه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حديث آخر من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم نعم.